ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة شفعت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقدار 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث متفق على صحته. وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنته في يدها سواران من ذهب قال أتعطيها زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواران من النار؟ فألقتهما قالتهما لله ولرسوله. وسألت أم سلمة رضي الله عنها قالت تلبس والله من ذهب؟ قالت الرسول أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. فدل ذلك على أن ما لا يزكى يعتبر كنز يستحق صاحبه العقوبة. فالحلي التي لا تزكى من الكنوز كالجنيهات المحفوظة وقطع الذهب المحفوظة بلغ النصاب سمى كنزا وإن كان على وجه الأرض وإن كان في المخازن الظاهرية الصناديق. كل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة يعتبر كنزا فأذنوا لصاحبه يوم القيامة نسأل الله العافية. فعليك أيها الأخت بالله أن تؤدي الزكاة عن الملبوس والمحفوظ جميعا إذا بلغ الجميع النصاب. وفقك الله ويسر أمرك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.